كما قالوا ان اسمه الاصمعي او احد اللغويين الف كتاب مجلدات ورصصه ليفرقوا بين الذي يلد مولودا وبين الذي يلد بيضا. هذا يلد هذا يلد وهذا يلد فصار يده مجلدات. فجاءوا اعرابيهم يستسقيه فقال له اسقني معك. فأعطاه بكأس فقال له ما هذه الكتب المرصصة؟ قال هذا صنفته لأميز بين الولود والبيوت. فقال يخشيك كلمتان. قال بهما قل كل أذون ولود وكل صموخ بيوت. ما فكر في عمره هذا كل ما كان له هذا المعلق هذا يريد ولا يريد وكل ما ليس له هذا السماء فقط هذا بيت كل مجلدات كلمه. فهكذا قلت له انا المجلدات اخذت من الدكتوراه انا يعني يكفيك ان تقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وانتهى الامر ما في ولا قاعده ولا عباده. فقلت له يعني في نفسي انا ما اعرف مؤدب ولا كذا ولكن كتاباني موجود يعني عندي مجلدي. فالحاصل محل الشاهد هنا ما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه خياط لصعاب فاجابه وحرفته خياطه ويتكسب منها. فلو كانت الخياطه مذمومه لما اجابه وقال له لا لا لا لا اتي بعدك بيتك وانما هذه حرفه دينيه كذا. فدل على أنه من الحرف الشرعية الجيدة.